هل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بعث رحمة للمؤمنين فقط؟ أو للإنسان بما هو إنسان؟ يعني النبي رحمة للبوذيين أيضا، للمسيحيين أيضا، للمشركين أيضا. الآية الكريمة تقول رحمة للعالمين، مو فقط للمؤمنين. إذا كان كذلك، فلماذا لم ينتفع الكفار بهذه الرحمة؟ الكفار لم ينتفعوا بهذه الرحمة، فكيف يكون رحمة للعالمين؟ أكو هنالك قاعدة ما علينا بها، ما يعلم أنه لا يترتب على الشيء لا يعقل أن يكون غرضا منه، فكيف يكون الغرض هو الرحمة؟ هنالك إجابات نكتفي بإجابة واحدة باختصار شديد، وهذه الإجابة الرحمة لها مراتب. الرحمة حقيقة تشكيكية مثل جميع الحقائق التشكيكية الأخرى، ومرتبة من هذه المراتب شملت الجميع.